نفيا مجملا وإثباتا مفصلا. ما هو الذي دخل في هذه الجملة؟ ما تضمنته سورة قل هو الله أحد. نعم، ففيها النفي المجمل والإثبات المفصل. فما هو النفي المجمل في قل هو الله أحد؟ نعم، ولم يكن له كفوا أحد. والإثبات المفصل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. لأي شيء سميت سورة الإخلاص؟ نعم، والثاني لأي شيء سميت سورة الإخلاص؟ نعم، إيش؟ تجردها، لأنها أخلصت في صفة الله، لأنها أخلصت في صفة الله. لأي شيء تعدل ثلث القرآن؟ لأن الشيخ رحمه الله قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لأي شيء كانت تعدل ثلث القرآن؟ والله تعالى أعلم، يعني فيما يظهر لأهل العلم، وإلا من العلم ما لا يعلمه إلا الله. لكن لأي شيء كانت تعدل ثلث القرآن؟ نعم، لأن معاني القرآن على ثلاثة أنواع: قصص وأحكام وتوحيد. وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. ماذا استفدنا من حينما قرأنا قل هو الله أحد؟ فقوله عز وجل قل، نعم، الفائدة في ذلك، من الفوائد في ذلك هو الجهر بالعقيدة، لأن الله جل وعلا قاله قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففيها الجهر بالعقيدة والتصريح بها، وفيه أيضا ما هو الثاني وقاله الأخ ولكن زيادة، نعم، أن القرآن كلام الله، ليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغان عن الله. لأنه لو كان من كلام النبي ما قال قل، وإنما هذا يدل على أن القرآن كلام الله، حيث قال قل هو الله أحد. ثم الله أحد، ما هو الكلام عليه؟ نعم، واحد في ذاته وواحد في أفعاله جل وعلا. ثم ما معنى الصمد؟ هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وقيل هو الذي لا جوف له. والثالث الذي لم يلد ولم يولد، ولا مانع من أن يقال بهذه الثلاث. إذن ما هي أيضا قاعدة عند أهل العلم في باب الأسماء والصفات؟ أنهم إثبات كل كمال ونفي الشبيه والمثال. إثبات كل كمال ونفي الشبيه والمثال. فما هو هذا من هذه السورة؟ لأن هذه القاعدة على شطرين. إثبات كل كمال، فما هو من هذه السورة؟ نعم، قل هو الله أحد الله الصمد، ففيها إثبات كل كمال. ونفي الشبيه والمثال. نعم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المبتدعة بعكس ذلك ما هو قولهم؟ المبتدعة بعكس هذا ما هو؟ نعم. نعم لكن ابن عكس القاعدة هذه ولا انهم صلى بأس لكنهم ينفون كل كمال ويثبتون ما لا يوجد الا في الخيال. المبتدعة ينفون كل كمال ويثبتون ما لا يوجد الا في الخيال. هذا المبتدعة. ما هو قول اهل السنة؟ قاعدة عند اهل السنة ما هي؟ ها اللي قلنا إثبات كل كمال ونفي الشبيه والمثال. والمبتدع ما هو قولهم فعلهم؟ ينفون كل كمال وإيش؟ ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. يعني يعتقدون أن إلههم لا سمع له ولا بصر له حتى ولا إلههم ولا جمال. الجهمية عياذا بالله من قوله. أيضا النفي ينقسم إلى قسمين حق وباطل. فما هو الحق وما هو الباطل؟ قلنا لكم بالأمس إن النفي ينقسم إلى قسمين حق وباطل. نعم نعم. ايش ايه احسنت. ما هو الثاني؟ نعم نعم. النفي ينقسم الى قسمين. انت هذا حق ولا باطل؟ نعم. عندك مثال على هذا؟ نعم. ما هو هذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي ايش؟ يتضمن الكمال. وش الكمال؟ ان ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم كما جاء في الحديث. في ثاني؟ ما هو الثاني؟ نعم. لم يلد ولم يولد لان هذا يتضمن الكمال. يتضمن الكمال. أما النفي العدم فهذا منه قوله قول المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. هذا ثم أيضا ما قرأناه في أعظم آية من كتاب الله ما هي؟ نعم آية الكرسي. قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو ما معناها؟ نعم نعم. لا معبود بحق إلا الله. ما هو القول الباطل في هذا التعبير في مثل هذا التعبير؟ نعم نعم. الذي يقول لا معبود في الوجود إلا الله فهذا قول باطل لأنه يدخل في هذا التعبير أهل الوحدة والاتحاد والحلول. فيقولون كل ما تعبد فهو الله. إن عبدت شجرا أو عبدت صنما أو عبدت قبرا أو عبدت شخصا فأنت عبدت الله. فهذا قول باطل. ما هو القول الحق مثل ما قال الأخ؟ ما هو في لا إله إلا هو؟ لا معبود بحق إلا الله. ثم قوله عز وجل الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ الحي الدائم. لكن القيوم نعم نعم القائم بنفسه المقيم لغيره. لا تأخذه سنة. ما هي السنة؟ نعم النعاس وهو ثقل في العين. لا تأخذ سنة ولا نوم. والنوم ثقل في الرأس والقلب. من دل له ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا يدل على أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله وعبيده وتحت تصرفه وقهره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وش في هذه من الفوائد؟ نعم، إثبات الشفاعة، وفيها نعم نبي الشفاعة إلا بإذنه، لكن وفيها نعم لا تكون لا يتحد، لكن فيها نعم شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، لكن فيها الرد على من نعم شفاعة ايش؟ هذا مبتدع يسمون، هذا فيها الرد على المشركين، فيها الرد على المشركين الذين يقولون إن آلهتهم تشفع لهم من دون الله، ففي هذه الآية الرد عليهم، لأنه قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في هذا إحاطة نعم علم الله عز وجل، وأنه يعلم الكليات والجزئيات. من الذي يقول يعلم الكليات دون الجزئيات؟ نعم نعم أهل السنة ماذا يقولون؟ يعلم الكليات والجزئيات. المبتدعة من المعتزلة ونحوهم يقول، والقدرية يقول يعلم الكليات دون الجزئيات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. وش في هذا؟ نعم، لهذا أنه لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا جل وعلا. وسع كرسيه، ما هو الكرسي؟ نعم نعم موضع القدمين. ما هو القول الباطل في هذا؟ نعم نعم قول تأويله بالعلم، وهو منسوب إلى ابن عباس وهو غير صحيح. وسع كرسيه أي موضع القدمين، ومن أوله بالعلم فقد أخطأ. والقول الثاني ما هو الخطأ؟ نعم العرش، لأنه ورد في ذلك حديث، ما هو؟ نعم ما العرش في الكرسي إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، بين ظهري فلات من الأرض. فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. فإذا كان العرش الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة، فكيف بعظم العرش؟ أم كيف بعظم الخالق جل وعلا؟ وهذا يدلك على عظمة الخالق. ثم قال جل وعلا وهو العلي، وهو العلي، الألف واللام شيله العلي. نعم استغراق جميع أنواع العلو. كم أنواع العلو؟ نعم ثلاثة. علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو العلي العظيم. ما هو الذي ذكره المصنف في من قرأ هذه الآية في ليلة؟ نعم نعم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان. ولعلنا نكتفي من العقيدة بهذا، ونقرأ إن شاء الله الآن في كتاب التوحيد، لأنه طال يعني الكلام في الباب، فلعلنا أن نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بأن لا إله إلا الله. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد تحت ترجمة باب فضل التوحيد، قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. موسى قال لله عز وجل: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك به أي أسألك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. لهذا أنه ما جهل موسى لا إله إلا الله ولا علم لا إله إلا الله، وإنما أراد موسى شيئا يخصه به الله عز وجل يدعوه به. فقال: يا موسى، ففي هذا دليل على فضل لا إله إلا الله، وهذا من لطف الله جل وعلا وإحسانه بخلقه، أن كل شيء يتضررون إليه ويحتاجون إليه أنه يكون يسير وسهل. فأسهل الأذكار وأعظم الأذكار وأفضل الأذكار وأيسر الأذكار لا إله إلا الله، كما أن أوجد الأشياء الآن المصحف ولله الحمد والمنة، كما أن أمور الدنيا هذا من لطف الله جل وعلا بخلقه الذي يتضررون إليه ويحتاجون إليه يكون يسيرا وسهلا. الملح من أرخص الأشياء، والماء من أرخص الأشياء، لأن حاجة الناس إليه ضرورة. والآن إذا نظرت إلى كل شيء يتضرر له الناس فهو من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. فمن لطف الله جل وعلا وإحسانه حيث أنهم تضرروا إلى لا إله إلا الله جعلها الله من أيسر وأخف الأذكار، فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع، في هذا دليل على أن السماوات سبع واحدة فوق الأخرى، وعامرهن أي من فيهن من العمار من الملائكة وغيرهم من الملائكة، وعامرهن غيري. ما معنى غيري؟ يعني استثناء أن الله جل وعلا فوق سماوات، في هذا دليل إثبات العلو، لأن الله جل وعلا فوق السماء. والأراضين السبع ما قال وعامرهن وغيري، ما استثنى الله جل وعلا نفسه من ذكر السبع الأراضين، لأن الله جل وعلا ليس في الأرض ولكنه فوق السماء، ولذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي من فيهن من العمار، لأن فيهن عمار، فيه حذاء الكعبة البيت المعمور في السماء كما ثبت للصحيح، يعني لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، في كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يعني ما يحصل لهم أن يعودوا لكثرة الملائكة، ونحن ولله الحمد والمنة نعود إلى الكعبة في كل لحظة. وهذا يدلك على شرف هذه البقعة، فهي شريفة في نفسها وما فوقها شريف، فهي شريفة ومشرفة ومعظمة ومحرمة هذه البقعة، وأيضا يزيد شرفها وفضلها وعظمها لأن ما فوقها مكان عبادة للملائكة، فالأرض في مكان للعبادة والسماء مكان للعبادة، فيه البيت المعمور، فعليك أن تستشعر عظمة هذه البقعة وحرمة هذه البقعة وفضل هذه البقعة، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تنيب إلى الله، وأن يكون عندك إحساس في هذه البقعة إذا كنت فيها، تعظم حرمات الله وتجل الله عز وجل وتعظم ما حرم وتوقر ما عظم جل وعلا. ففي هذا دليل على أن في السماء عمار، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو ملك راكع منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة. ففي هذا دليل، هذا هؤلاء عمار السماوات ومن فيهن من العمار. ثم قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هذا دليل على العلو والارتفاع، وأن الله عز وجل مستو على عرشه. وعامرهن غيري والأراضين السبع، في هذا دليل على أن الأراضين السبع واحدة أسفل من الأخرى، واحدة تحت الأخرى، ليست الأراضين سبع أقاليم، وإنما هي سبع أراضين واحدة تحت الأخرى، وهذا الذي ذكره ابن كثير وقال هو إجماع أهل السنة والحديث، هو إجماع أهل السنة والحديث أن الأراضين سبع واحدة تحت الأخرى، وهذا الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة، أن الأراضين سبع واحدة تحت الأخرى، كما جاء في الحديث خسف الله به الأرض إلى سبع أراضين، ومن اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فالأراضين سبع، فلا تقل إنها سبع قاليم، ولكنها سبع واحدة تحت الأخرى. وعامرهن والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن. في هذا دليل على عظمة لا إله إلا الله وعظمة قائلها وفضل قائله. ولكن يا عباد الله، ليس كل من قال لا إله إلا الله يدرك هذا الفضل وهذا الثواب، الأعمال ما تتفاضل بصورها، وإنما تتفاضل بحقائقها وما في القلوب. فمن الناس من نور لا إله إلا الله كالشمس في قلبه، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالكوكب الدري، ومن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالسراج، ومن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالسراج الضعيف. ولذلك يظهر النور يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم. هذا النور الذي في القلوب يكون يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم. ولذلك المنافق لا نور له، كما قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. لماذا المنافق ما له نور والمؤمن له نور؟ هذا نص القرآن. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لماذا المنافق ما له نور؟ هو يقول لا إله إلا الله. لماذا المنافق ما له نور يوم القيامة والمؤمن له نور وهو يقول لا إله إلا الله ألف مرة؟ يمكن المؤمن يقول مرة والمنافق يقول ألف. نعم، نعم، لأن المنافق في الظاهر يقولها وأما القلب فليس فيه شيء، يقولها في الظاهر. ولذلك ضرب الله الأمثال في المنافق: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهم يستضيئون بالنور في الدنيا، وأما في الآخرة يطفأ نورهم، يطفأ نورهم. فالأعمال ما تتفاضل بصورها، وإنما تتفاضل بما في القلوب وبالعمل بها. فعلينا أن ننتبه يا عباد الله للا إله إلا الله ولمعنى لا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله، فهي تتفاضل لا إله إلا الله. نعم، وش مثل ذلك التفاضل؟ مثل صاحب البطاقة الذي ورد في الحديث أنه يصرخ برجل يوم القيامة ينادى فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني فيه سيئات، كل سجل مد البصر. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر من هذه الأعمال السيئة شيء؟ يقول لا. يقول الله عز وجل: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. فيقول: ألك عذر أم لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إنك لا تظلم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة، لكنها كما تقدم المنافق يقول لا إله إلا الله تتفاضل بما في القلوب، وليس معنى ذلك التساهل بالسيئات، ولكن معنى ذلك أن المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله بيقين وإخلاص بإخلاص تام لا يعمل الشرك ولا يعمل الكبائر ولا يصر على الصغائر. إن عمل ذنب أسرع التوبة والرجوع. ولذلك انظر إلى الذي قتل 99 نفسا فسأل عالما هل له من توبة؟ فقال لا، فقتله حتى قتل 100، ثم سأل آخر فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أر الله من نفسك خيرا، اذهب إلى قرية كذا وكذا لتعبد الله فيها. فخرج إليها فحضره الموت وهو في أثناء الطريق، لكن حيث أن الإيمان وصل إلى قلبه وتاب إلى الله توبة صحيحة وهو قد قتل 100 نفس مثل الذي له 99 سجلا حيث كان في قلبه من اليقين والإخلاص والمحبة لله وهو في سكرات الموت في أثناء الطريق ينأى بصدره إلى القرية التي خرج إليها، يعني في سكرات الموت في أمر عظيم وفي كرب وفي حالة يعني يذهل فيها، ولكن حيث أن لا إله إلا الله في قلبه أخلصت وصفت وأيقن بها وأحب الله عز وجل، صار وهو في سكرات الموت ينأى بصدره إلى القرية التي خرج مهاجرا إليها. حينئذ ولما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب،